ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. طبعا هذا الحديث فيه أن ليلة القدر تواقعت في تلك السنة أن كانت في أحد أيام السبع الأواخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر، وهذا في تلك السنة، هذا في تلك السنة. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في تغير الأيام التي هي ليلة القدر، فثبت في حديث أنس الصحيح أن كانت ليلة 21، وثبت أيضا عن ابن مسعود 25، وثبت عن أبي بن كعب 27، وثبت غير ذلك، ثبت حتى في الشفعي. والجمع بين الأحاديث واللفظ ضيق، نقول أرجى ما تكون ليلة القدر في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليالي الوتر، وأرجى ما تكون في ليلة أو في السبع الأواخر، أرجى ما تكون كلما في العشر الأواخر، وأرجى ما تكون من هذه العشر في ليالي الوتر، وأرجى ما تكون من ليالي الوتر في السبع الأواخر، وأرجى ما تكون من السبع الأواخر في ليلة 27. هذا أرجى ما تكون، لكن لا يعني هذا أنها لا توجد في غير هذه أو في غير 27، ولا يعني هذا أنها لا توجد في غير ليالي الوتر، فقد توجد في ليالي الشفع أيضا، وبحثها تطول أيضا. ذكر حديث معاوية بن سفيان مرفوعا وقال والراجح وقفه هو كما قال رحمه الله تعالى، وهذا في ليلة 27 كما ذكرنا. وذكر بعد ذلك رحمه الله أنها قد اختلف في تعيينها على 40 قولا في تعيين ليلة القدر، اختلاف في ذلك شديد، والذي ذكرناه هو جامع للأقوال والله أعلم. ذكر حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء في هذا اليوم يدلك على فضل هذا الدعاء، يدلك على فضل هذا الدعاء. وهذا الدعاء فيه توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، إنك عفو، توسلت باسم العفو، وتوسلت كذلك بصفته سبحانه وتعالى وهي العفو. طيب، أو نعبر نعم عفو اسم، وتحب العفو صفة، أنه يحب العفو سبحانه وتعالى. فهذا في توسل وفي فضل هذا اليوم أو لهذا الدعاء في هذا اليوم، وأنه دعاء عظيم وينبغي الحرص عليه، وأنك تحرص ناسب هذا الدعاء في هذا اليوم، أن الله سبحانه وتعالى أكثر ما يعفو في هذا اليوم، في هذه الليلة ليلة القدر كثير ما يعفو الله سبحانه وتعالى بفاق من النار من أكثر ما يعفو فيها في هذه الليلة. فناسب هذا العفو في هذه الليلة أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يعفى عنه في هذه الليلة.